الشمس والقمر محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر كده أبدا السلام الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهم يسجدان والسماء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

من عليها فان. كل من عليها فان ويبكي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الآن فصم الخاسر. عليك. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل لهم من وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء

over.

صدق الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن الرسول بما إلا وصاها.